الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ عندك، عند من؟ تفضل عبد الرحمن. من حفظ؟ تفضل. ويصوم. قال ثم صلى الله عليه وسلم: مره فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. تفضل. قال الإمام القاري: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأله عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليصوم. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات رجل قائما إذا هو برجل قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ويستظل ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: امروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليصوم. تفضل. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه نذر أن يقوم ولا يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا بخيل قال حدثنا مهيب قال بخيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستطل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يتكلم وليستغل وليقعد وليتم صومه. يعقوب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة بن أبي بن عباس رضي الله عنه. لا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم ويقعد وليتم صومه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري: عليه رحمة الله، باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. كيف يكون ذلك؟ كأن يكون أنا مستبعد الفطر، لكن يمكن أن تنظر صورته، يعني يوم عيد الفطر لو أنه حدد صيام بالتاريخ الميلادي أنه سيصوم يوم كذا وكذا وكذا من الشهر، أو نذر أن يصوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فوافق يوم العيد. إذا نذر أن يصوم شوال كاملا، نقرأ. قال الحافظ: أي هل يجوز له الصيام أو البدل أو الكفارة؟ إن عقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر، لا تطوعا ولا عن نذر، سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقع معا أو أحدهما اتفاقا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء. وخالف أبو حنيفة فقال: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره. وقد تقدم بسط ذلك في أواخر الصيام، وذكرت هناك الاختلاف في تعيين اليوم الذي نذره الرجل، وهل وافق يوم عيد الفطر أو النحر، وأني لم أقف على اسمه مع بيان الكثير من طرقه. ثم وجدت في الثقات لابن حبان من طريق كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت: جعلت على نفسي أن أصوم كل أربعاء. ها هنا جاءت يصلح حتى يوم عيد الفطر، إذا ختم رمضان بيوم الثلاثاء جعلت على نفسي أن أصوم كل أربعاء، واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم النحر، ورواته ثقات. فلولا توارد الرواه بأن السائل رجل لفسرت المبهم بكريمة. ولا سيما في السند الأول، فإن قوله سئل بضم أوله. يعني الحديث الذي سيأتي. أنا عليت وأردت أن أقرأ الحديث حتى يكون السامع على بينة، لكن لا بأس. قال: فلولا توارد الرواه بأن السائل رجل لفسرت المبهمة بكريمة. ولا سيما في السند الأول، فإن قوله سئل بضم أوله يشمل ما إذا كان السائل رجل أو امرأة. وقد ظهر من رواية ابن حبان أنها امرأة، فيفسر بها المبهم في رواية حكيم، بخلاف رواية زياد بن جبير حيث قال: فسأله رجل، لكن في الحديث فسئل عن رجل. ثم وجدت الخبر في كتاب الصيام ليوسف بن يعقوب القاضي، أخرجه عن محمد بن أبي بكر المقدم من شيخ البخاري فيه، وأخرجه أبو نعيم من طريقه، وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن محمد بن أبي بكر المقدم، ولفظه أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمرو عن رجل نذر فذكر الحديث. وفضيل في السند الأول بالتصغير، وحكيم بفتح أوله، وأبو حرة أبوه بضم المهملة والتشديد لا يعرف اسمه، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد أورده متابعا لرواية زياد بن جبير بن عمر. وفي سياق الرواية الأولى الإشعار برجحان المنع عند ابن عمر، فإن لفظه فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة في آخره، قال يونس بن عبيد: فذكرت ذلك للحسن فقال: يصوم يوم مكان. أخرجه من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع الذي أخرجه البخاري من طريقه. قال الكرماني: قوله لم يكن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ولا نرى بلفظ المتكلم، لكن الذي قرأناه قبله ولا يرى، فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمر، وفي بعضها بلفظ الغائب، وفاعله عبد الله وقائله حكيم. طيب، لكنه ساقه هنا أمامي، قرأته. قال: طيب، لحظة، الله يعافيك. هو نقل جزءا من المتن هنا، يقول: وفي سياق الرواية الأولى إشعار برجحان المنع عند ابن عمر، فإن لفظه فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة في آخره، قال يونس بن عبيد: فذكرت ذلك للحسن فقال: يصوم يوما مكانه. أخرجه من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع الذي أخرجه البخاري من طريقه. قال الكرماني: قوله لم يكن أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله ولا نرى بلفظ المتكلم، فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمر، وفي بعضها بلفظ الغائب، وفاعله عبد الله وقائله حكيم. قلت: وقع في رواية يوسف بن يعقوب المذكور بلفظ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما، ومثل في رواية الإسماعيلي. وجوز الكرماني بناء على تعدد القصة أن ابن عمر تغير اجتهاده، ف فجزم بالمنع بعد أن كان يتردد انتهى، وليس فيما أجاب بابن عمر أولا وآخرا ما يصرح بالمنع في خصوص هذه القصة. وقد بسطت القول في ذلك في باب صوم يوم النحر وبالله التوفيق، يعني من كتاب الصيام. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة صاحب السيرة، له أخ ما اسمه؟ إبراهيم أو ماذا؟ إبراهيم بن عقبة. عن حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى، يعني يوم من الأيام. جاء مبينا في رواية كريمة بنت سيرين عند ابن حبان كما قرأنا أنه يوم الأربعاء إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. إبراهيم ومحمد ما شاء الله كلهم بأسماء الأنبياء، موسى وإبراهيم ومحمد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، اقرأ ترجمة الثلاثة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس، يحتمل أنه ابن يزيد الأيلي، ويحتمل أنه ابن أبي إسحاق، ويحتمل أنه ابن عبيد. ابن عبيد خيرا. إبراهيم بن عقبة ثقة، ومحمد ثقة، وموسى ثقة فقيه إمام في المغازي. هذا موسى ما شاء الله. إذن يونس وابن عبيد. عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. خيرا. والبخاري أيضا لم يجزم، فقد قال: باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. تقدير الكلام: أي ماذا يفعل. فالبخاري ما جزم. وكما سمعتم أن الجمهور يقولون لا يصوم، والحنابلة يقولون يقضي، يعني لهم قولان، هذا أحدهما القضاء. والأحناف يوافقون الجمهور، لكن يقولون لو صام سقط عنه. قال وخالف أبو حنيفة فقال: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره. هو عندما نذر ما نية المعصية، نذر أن يصوم كل أربعاء. لو طيب نعم، ذاك لو قال نذرت أن أصوم يوم عيد الفطر ظاهر المعصية فيه، لكن هذا جاءت وهكذا، فلا بأس. يعني من أخذ بقول الجمهور أنه لا ينعقد نذره لهذا اليوم على وجه الخصوص، وإن قضى احتياطا فهو أفضل. اكتب الحديث. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن الزريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم، كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر؟ ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله، لا يزيد عليه. إلى هنا.